يقول الأخت تحتاج الرد على هذا السؤال ضروري. أنا زوجي كان يجامعني من الدبر ولكن ليس الواطن، ولكن فقط حتى يصل إلى القبل، أي مكان السبيل الشرعي من السبيل مكان البناء، ولكن يكون من الخلفة. هذا حلال أم حرام؟ ويقول الآية أوتوا حرفكم أن شئتم، معذرة، لا بأس بذلك. الممنوع شرعا هو الوطء في الدبر، الممنوع شرعا هو الوطء في الدبر فقط. أما إذا كان من الخلف ولكن في محل الحرف فهذا لا بأس به. وكان هذا مشهورا أهل المدينة النبوية، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالممنوع هو الإتيان في ذات وفي نفس الدبر فقط، اللي هو أشير إليه في السؤال باللواط، والله أعلم. فعلا.